إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل فؤاد حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. الحمد لله التواب الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، زكى عبده محمدا وطهره تطهيرا وأمره بالصلاة والتسليم عليه تسليما كثيرا فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هذا اليوم الطيب الأغر من أيام الله، في يوم من أيام مصرنا الحبيبة، في يوم 25 من يناير، حيث تحتفل مصر بثورة 25 والذكرى 10 لهذه الثورة بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري. يوافق هذا اليوم كذلك إخوة الإيمان الذكرى 69 لأعياد الشرطة المصرية، حيث نحتفل بيوم الأمن والأمان، وهذا الاحتفال يعد بمثابة الشكر والعرفان للجهود العظيمة التي يبذلها هؤلاء الرجال من أجل حفظ أمن بلادنا وأمن المواطنين. فتحية لرجال الشرطة في يوم الوفاء لهم ولشهدائهم. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الساعة الطيبة المباركة من الليل، ساعة السحر التي يرفع فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء، إنها أرجى ساعة يجاب فيها الدعاء والتضرع وتقبل فيها التوبة والاستغفار وتقضى فيها الحوائج، وفيها يتجلى رب العالمين على عباده فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته؟ فيا صاحب الحاجة، هذه أرجى ساعة تقضى فيها حاجتك، ويا صاحب الذنب، هذه أرجى ساعة يغفر فيها ذنبك، ويا راغبا في إجابة الدعاء، هذه أرجى ساعة يجاب فيها الدعاء. فاللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونرفع إليك حاجتنا أنت أعلم بها، فاقضي لنا حاجتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي من أنهكه الألم والوجع، وارحم من ضمه التراب برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما ما نستفتح هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ هذا اللقاء مستمعينا بآيات بينات من سورة النحل، بدءا من الآية 51، يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى قوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في ألا ساء ما يحكمون. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم

هكذا مستمعين الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورة النحل تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي مستفتحا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركات بالدعاء، داعين المولى تبارك وتعالى أن يرفع عن بلادنا وعنا وعن جميع المسلمين البلاء والوباء. فهيا مستمعينا نرفع أقف الضراعة مع الشيخ معوض مصطفى الفشني حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد. لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والليل نجوانا الشمس عين لها فالشمس عين لها فالشمس عين لها والليل

من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وأقام الحاضرون هنا مستمعين الكرام لأداء ركعتي السنة مهتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، جعل المولى تبارك وتعالى الأمن مقرونا بالإيمان، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن إخوة الإيمان يعد نعمة من أهم نعم الله تعالى علينا، ومن أجل النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده. فالمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاللهم أمنا في بلادنا وأوطاننا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وانشر الأمن والأمان في ربوعها برحمتك يا أرحم الراحمين. ونحن نعيش حالة من اللجوء والضراعة لله تبارك وتعالى، وكلنا ثقة ويقين أن فرج الله قريب، وأن بركات هذه الليلة تشملنا ليرفع المولى سبحانه وتعالى عن الناس ما هم فيه من البلاء. دعينا مبتهلين أن يعيد لنا الخير، عافية لأهل البلاء، وحفظا لوطننا مصر من كل مكروه وسوء، سائلين الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يحفظهم ويحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء، وأن يحفظنا من كيد أهل الكيد ومن مكر أهل المكر، وأن ينصرنا وأن ينصر أبناءنا المرابطين من الجيش والشرطة والأطباء ومعاونيهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يرحم شهداء الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، فرغ الحاضرون من أداء ركعتي السنة. والآن نبقى وإياكم مع هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها لصلاة الفجر، التي يؤمن فيها الشيخ ياسر محمود الشرقاوي الذي يتلو علينا هذه التلاوة القصيرة كذلك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما خوف عليهم ولا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا وإماما الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ معوض مصطفى الفشني. ساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية على الهواء من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، رامي عبد المنعم، عبد العزيز الجهني. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين 12 من جمادى الآخرة من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 25 من يناير من عام 2021 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.